وقفنا في المادة 300 بعد الألف والتي تقول إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر فيقسمه القاضي جبرا إن كان المال المشترك قابلا للقسمة وإلا فلا يقسمه على ما يبين في الفصل الثالث والرابع الحالة إلى ما سيأتي. في تعليق شيخنا يقول إلا أن قانون تقسيم الأموال الغير المنقولة الصادر في واحد كانون أول 29 و300 ألف هجرية قد جوز تقسيم المال الغير المنقول الغير القابل للقسمة ببيعه وتوزيع أثمانه على الشركاء بنسبة حصص. هذا القرار سيعبر بأمر سلطاني أو شنو هذا؟ أي يبدو هكذا. إلا أن قانون تقسيم الأموال الغير المنقول الصادر في واحد كانون أول 1329 هجرية في زمن الدولة العثمانية يبدو أنه ما يمكن يكون قانون إلا صادر بقرار سلطاني. فتجوز تقسيم المال الغير المنقول الغير القابل للقسمة. هذا هو الأمر عليه الآن. ببيعه وتوزيع أثمانه على الشركاء. نعم. إذا كان قابل للقسمة يقسم. وإذا لم يكن قابل للقسمة إزالة شيوعة. إزالة شيوعة يعني إزالة القسمة مالته. أما بالقسمة الفعلية كان قابل للقسمة ولم يكن قابل للقسمة فإزالة شيوعة بالبيع. وهذا أرى فيه يعني نظر فقهي بأنه بمعنى القسمة هي ضرر عين ويمكن يتضرر الكل بيضاع وكل واحد يأخذ نصيبة من هذا الثمن. نعم. قال في الشرح يشترط في قسمة القضاء أن يكون المال المشترك قابلا للقسمة. فلذلك إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر عنها فيقسمه القاضي جبرا أي حكما إذا كان المال المشترك قابلا للقسمة. هذا صحيح. نعم. لأن القسمة هي لتكميل المنفعة والتقسيم في المال القابل للقسمة أمر لازم. نعم. وقيد إذا طلب الوارد في هذه الفقرة هو مبني على المادة كذا. فلذلك إذا طلب أحد الشريكين القسمة وادعى الشريك المطلوبة منه القسمة أنه باع حصته لآخر وأراد إقامة البينة لإثبات البيع فلا تقبل بينته هذه لدفع القسمة لأنه يريد بإثبات فعله البيع إبطال حق شريكه القسيم. وإذا لم يكن قابلا للقسمة فلا يقسمه القاضي جبرا أي لا يجوز له تقسيمه لأن الجبر على القسمة هو لتكميل المنفعة. وبما أنه بذلك تفويت للمنفعة فينتج التقسيم عكس المقصود. وفي هذه الصورة لو طلب أحدهما المهايئة وامتنع الآخر فيجبر على المهايئة. وفي هذا الحال إذا كان المال المشترك دارا أو حانوتا غير قابل للقسمة وتنازع الشريكان فقال أحدهما لا أؤجرها ولا أنتفع بها وقال الآخر أريد الانتفاع والتأجير وراجع القاضي في ذلك فالقاضي يهايئهما ويقول للشريك الذي لا يريد الانتفاع إن شئت انتفع في نوبتك وإن شئت أغلق المحل. قد أجيب في شرح المادة 18 ألف على الاعتراض الواقع على عدم جواز القسمة جبرا بداعي أنه يوجد في القسمة جهة المبادلة وبأنه يجب في المبادلة تراضي الطرفين وإجبار الشريك الممتنع عن القسمة من واجبات القاضي أي فرض عليه ولكن لا يجب على القاضي أن يباشر القسمة بنفسه فإن شاء باشرها بنفسه. وبهذه الصورة فمسألة أخذ القاضي أجرة مقابل عمل التقسيم قد بينت في شرح المادة كذا. لا يجوز القاضي أن يباشر القسمة بنفسه فإن شاء باشرها بنفسه. لا يجب عليه لكن يجوز. قال وبهذه الصورة فمسألة أخذ القاضي الأجرة مقابل عمل التقسيم قد بينت في شرح المادة الماضية وإن شاء لا يباشر التقسيم بنفسه ويحيله إلى قسام. إن شرط كون المال المشترك قابلا للقسمة هو في قسمة القضاء أما في قسمة الرضا أي في تقسيم جميع الشركاء المال المشترك بالتراضي وبالذات فلا يشترط أن يكون المال المشترك قابلا للقسمة. فلذلك إذا رضي جميع الشركاء بتقسيم المال المشترك الغير القابل للقسمة وقسموه فالقسمة صحيحة لأن التقسيم حقهم كما في المادة كذا بين في المادة كذا. يعني إذا ارتضوا القسمة الجميع. نعم. أما إذا رضي بعضهم دون البعض فلا يضر. المادة 31 بعد الألف. قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة. قال في الشرح: قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه قبل القسمة بها في حق جميع الشركاء أو في حق بعضهم، والمنفعة المقصودة هي المنفعة الموجودة قبل القسمة، أي أن كل مال مشترك ينتفع به جميع الشركاء بعد القسمة كانتفاعهم بحصصهم قبل القسمة هو قابل للقسمة. فلذلك إذا كان المال المشترك لا ينتفع به جميع الشركاء على هذا الوجه إلا أنه ينتفع به بعضهم لزيادة حصته، فالمال المذكور قابل للقسمة أيضا. مثلا الحمام غير قابل للقسمة لأنه إن انتبع بعد تقسيمه باستعماله اسطبلا أو مخزنا إلا أن المنفعة المقصودة منه قبل التقسيم قد فاتت. كذلك لو طلب أحد الشريكين تقسيم الحانوت المشترك بينهم الذي كانا يشتغلان ضمنه فيقسم الحانوت المذكور، يقسم الحانوت المذكور إذا كان الشريكان يستطيعان القيام بالعمل الذي كانا يقومان به أو كان أحدهما يستطيع ذلك. إذا طلب شريك تقسيم المال المشترك وكان لا ينتفع مطلقا بإحدى الحصص المفرزة وكان لذلك الشريك ملك متصل بالمال المقسوم وضمنت حصته وضمت حصته إلى ذلك الملك أو كان في جوار ذلك مواد، فإذا أحيى تصبح الحصة المذكورة صالحة للانتفاع فيعد ذلك قابلا للقسمة وتجري في هذا الملك القسمة الجبرية كما ذكر في كتب الشافعية. إن هذه المادة هي أصل وضابط في حق قابل القسمة وتعيين قابلية الحمام والخان والدار تجري حسب هذه القاعدة، وذلك لو كان قسم من الحمام مخصوصا بالرجال والقسم الآخر مخصوصا بالنساء وكان مشتركا بين اثنين فهو قابل للقسمة، كما أنه لو كانت الدار قابلة للانتفاع بها كالانتفاع منها قبل القسمة فهي قابلة للقسمة وإلا فلا تقسم. ولإيضاح هذه المادة يلزمنا بيان ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن ينتفع جميع المتقاسمين بعد القسمة بالنفع الذي ينتفعون به قبل القسمة، فلو كانت دار كبيرة تحتوي على دائرتين إحداهما للحريم والأخرى للرجال وكانت مشتركة بين اثنين وقسمت بينهما بأن أخذ أحدهما قسم الحريم والآخر قسم الرجال فينتفع كلاهما بالمنفعة التي كان ينتفع بها قبل القسمة وعليه، فتكون هذه الدار قابلة للقسمة. المسألة الثانية وإن كانت المنفعة متفاوتة في الجزء مثلا ما كان للنساء مثلا أكثر مما كان للرجال. نعم شيخنا إيش؟ في هذه الصورة تماثل الشرط، هل التماثل شرط؟ ليس تماثل، لا ليس تماثل، بل أنه إذا كان لأجل تمام القسمة بالعدل أن يكون يعطى لمن يعني لم يأخذ تمام حقه يعوض بفلوس من قبل الشريك الآخر، كما لو كان قسمة الأول وقع 80 متر أو 100 متر مربع والثاني 95 يعوض عن النقيصة. طيب بالثمن هذا بالقضاء يعني القاضي. نعم مثل هذه الحالة تجري القسمة الجبرية فيه كذا؟ طبعا لأنه النقيصة يمكن تلافيها. طيب ولا يعني رجع نعم قلنا خلاص يجري القسمة. وقلنا القابل للقسمة أخي هي كلمة شوية ليست حدية، قابل للقسمة للسنتيمتر أو للمتر، لا يعني تبقى المنفعة ممكن تحصيها وإن تفاوت مكانها، لكن يعوض من. طيب يأتي إشكال يا شيخنا مثلا لو كان النقص في هذه في هذا القسم من الدار والتمام في هذه وعوضنا هذا، كيف يجري التخيير بينهما؟ يخيران أن إما أن تأخذ هذا وإما أن تأخذ هذا. لا ما قسمة قضائية، قسمة قضائية أخي، رأي القاضي يعني القاضي هو له رأي. أيوة بس كيف أنا الآن أنا الشيخ محمد مشتركين في هذه الدار، جاءت لي الدار التي أخي شوف هي كلها تنحل، فإذا لم تحل هكذا فالقرعة موجودة، يعمل قرعة أيهما يقول له هذا يعني القرعة متى تفعلها؟ متى تساوى الجهتين بسبب الاستحقاق؟ فهنا تجي القرعة يعني كقرعة الزوج إحدى زوجاته يسافر معها، يعني كلها متساويات بسبب الاستحقاق ومرافقة الزوج، هذا زوجه وهذا يسافر وهي زوجة وتيجي تسافر معه، الكل أجزم هل الآن سبب لا تتنيز لأحدهما على الآخر، ما كنت تنيز فيستوى قرعة. نعم. المسألة الثانية أن تكون القسمة نافعة لأحد المتقاسمين وضارة بالآخر، مثلا لو كان عشر دار لأحد وباقيها للآخر فقسمت بينهما وحرم صاحب العشر من الانتفاع الذي كان ينتفعه من تلك الدار لقلة نصيبه، وكان الآخر ينتفع لوفرة حصته، فتقسم هذه الدار لطالب صاحب الحصة الكبيرة. تقسم المسألة جبرية. المسألة الثالثة ما تباع يا شيخ؟ ما تعطل انت صاحب الحصة الكبيرة، لأن انت ممتنع، انت الآن الممتنع، انت اللي تعرقل بتعكر حق صاحب الحصة الكبيرة من الانتفاع، فلا بد انت ان تقبل بذلك. طيب يا شيخ، لماذا لا يكون مثل ما ذكر في تعديلات القانون هذا انه يعني تباع ويقسم بينهم؟ يقول في هذه الحالة عشر وتسعة اعشار، لماذا لا نسلك بيعها وتقسيمها بينهم؟ لا لا، ينزل يقسم هنا يقسم، الا اذا كان ما بقي له حصة قليلة ما ينتبع منها أي انتفاع، لا تمتنع. أيوة، هو يقول لا تقسمت بينهما وحرم صاحب العشر من الانتفاع الذي كان ينتفعه، يعني حرم إذا ما عنده كل انتفاع ما تقسم منه، لا تقسم. هو ذكر أولا شيخنا أنه لا يشترط أن ينتفع بها الطرفان، يمكن إذا كان واحد طرف ينتفع فتقسم، ذكر هذا أولا. لا، إذا أمكن ذلك بالتعويض بالتكملة أو أنه لا بد من هذه القسمة حتى لا تفوت المنفعة لصاحب الحصة الكبيرة، لأن بالمسألة هذه ما نشتريها شيء يبطل نشتريها صاحب الحصة الكبيرة وتباع كلها. لا لا، أو الحصة الصغيرة وجيزة ينتفع بحصتي قبل القسمة بشكل الانتفاع. نعم. لكن إذا قسمناها لا ينتفع، لا ينتفع بها. نعم. فماذا نفعل هنا؟ يقول تقسم، تقسم هنا، وهذا هو، لأن هنا دفع المفسدة الكبيرة. أيوة. إذا نقول ما تقسم ما يمتنع منها. نعم. ومع هذا كل الاجتهاد هنا يرد فيها المسائل هذه كلها. نعم. القاضي هو يعوض من فاته شيء من حقه بالفلوس. المسألة الثالثة أن يتضرر كلا المتقاسمين، وفي هذه الصورة لا تقسم بحكم القاضي إنما بالتراضي. قد بقيت مسألة هنا تحتاج للتدقيق، وهو أنه لو كان في مال شركاء متعددون وكان ذلك المال غير قابل للقسمة بالنسبة لحصص الشركاء ولكنه قابل لها عن طائفة، كأن تكون العرصة المشتركة مشتركة بين عشرة أشخاص وقابلة للتقسيم إلى قسمين متساويين، واجتمع خمسة شركاء معا وطلبوا الخمس الخمس الحصص العائدة إليهم في قسم، فهل يجوز الإجبار على التقسيم إذا امتنع الشركاء الآخرون؟ لم يوجد في كتب الحنفية صراحة عن ذلك، إلا أنه قد ذكر في تحفة المنهاج أنه يجبر على القسمة التي بهذه الصورة، والعبارة الأصلية الواردة في ذلك الكتاب هي تحفة المنهاج في الشافعية. تحفة المنهاج في نعم. وفي الروضة وأصلها وغيره، وفي الروضة وأصلها وغيرها، لو كان نصف الدار لواحد والآخر لخمسة أجيب الأول، وحينئذ فلكل من الخمسة مشاعا، لم يجب أحدهم للقسمة لأنها تضر الجميع، لم يجب أحدهم للقسمة لأنها تضر الجميع، وإن طلب أولا الخمسة إفراز نصيبهم مشاعا، أو كانت الدار لعشرة وطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعا، وجيبوا لأنهم ينتفعون بنصيبهم كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة. أو نحتاج إلى أن ينقل من كتب الشافعية في بعض الناس يأخذ منها. كيف يفرزهم مشاعا؟ هذا أكثر ما تكون في الأراضي البور. نعم. يعني في العرصات. نعم. وإن النخل الوارد حتى البيوت مربوعة، يعني عشرة معهم بيت ومن أربعة ممكن غرفتين وغرفتين، لكن يجيب تسعة من هؤلاء العشرة معهم غرفتين ما ينتفعون بإيجار. ما أكو حالة مثلا العرصة يقسمها قسمين، قسم يكون على الشارع العام أو يكون لها مدخلين، يعني هنا الميزة ميزة معنوية وليس ميزة مساحة أو الأرض منفعة، يعني ميزة. استجيب لك مثال، في بغداد عندنا سمى سوق الشورجة، هذا فالسوق كبير عامر وكل يعني تجار وباعة وما إلى ذلك، فالدكان هناك يؤجر بألف مثلا، بينما دكان في وسط المدينة بمية. مو مسألة مساحة، مسألة مكان، مكان مدى الانتفاع به من جهة ما يرسل به من غلة. هنا لا يمكن أنه يقول أنا أريد هذا الدكان وذاك. أولا القرعة مصير هنا، لأن كل أقار هو مستقل بذاته، وثانيا تفاوت هائل لا يمكن أن تكون قسمة. نعم، لا يمكن أن تكون قسمة والآخر يعوض الآخر النفس. لا، وقالنا كل دكان مكان واحد، لكن المساحات مختلفة ومتساوية نظر، بس المكان مكان ونيسة. نعم. قال وإن النقل الوارد في كتاب البدائع من كتب الحنفية مؤيد لذلك ولنورده هنا. وينبغي ألا يضم نصيب بعض الشركاء إلى بعض إلا إذا رضوا بالضم، فلا يحتاج إلى القسمة ثانيا. قال وإذا طلب بعد ذلك بعض أصحاب تلك الحصص الخمس تقسيم حصصهم بينهم فلا تقسم قضاء وحكما. وهذه المسألة مذكورة في ما ذكر. وفي المسألة الآن، فإذا طلب أصحاب الحصص الخمس القسمة وجمع حصصهم في حصة واحدة فتقسم وتفرز الحصص الخمس وتعطى لأصحابها مشاعا. وإذا كانت تلك الدار الكبيرة مشتركة بين عشرة أشخاص على السوية وغير قابلة قسمتها إلى عشرة أقسام، فاجتمع خمسة شركاء منهم معا وطلبوا جمع الخمس الحصص الحائدة إليهم في حصة واحدة، وامتنع الآخرون فتقسم الدار بينهم جبرا وحكما. أما بعد ذلك لو طلب واحد من الخمسة أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة منهم إفراز حصتهم وتقسيمها وامتنع الآخرون فلا تقسم جبرا وحكما. وهاتان المسألتان لم توجد في كتب الحنفية. موجودة من سعى في نقل ما تم من جهتي وسعيه مردود عليه. هم الذين أرادوا جمع حصصهم تريد فتحها أفرازها. نعم، لكن يا شيخ أن هذه المسألة الثالثة يعني قد غيرت بالقانون الجديد الذي عام 29 أنها تباع غير القابل للقسمة وتقسم قيمته بين الشركاء. هي هذه مسألة البيع أصبح بديل عن القسمة المادية. نعم، ترجفون هذا. نعم نعم، في حال عبر القسمة. نعم، لأنه يأخذ ثمنها ويستعين بثمنها بشراء أرض أخرى أو عقار آخر، لأن بقاها هكذا يفوت المنفعة على الكل بشكل من الأشكال. نعم. قال الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع. تقسيم القسمة باعتبار الجبر وعدمه. يفهم من الإيضاحات الآتية أن القسمة على قسمين باعتبار جواز الجبر فيها من عدمه. القسم الأول القسمة التي يجوز الجبر فيها، أي القسمة التي يجبر القاضي الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة بطلب الشريك الآخر كتقسيم المثليات والقيميات المتحدة الجنس. القسم الثاني القسمة التي لا يجوز الجبر فيها، أي التي لا يجبر القاضي الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة كتقسيم الأعيان المشتركة المختلفة الجنس. المادة 32 بعد الألف. تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس، يعني أن القاضي يقسم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو من القيميات. ما طول من القيميات لكن قابل للقسمة. قال في الشرح تجري قسمة القضاء قسمة جميع قسمة جمع في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس بانفراد، يعني بدون أن تتداخل، أي أن القاضي يقسم ذلك حكما وجبرا بطلب بعض الشركاء ولو بطلب واحد منهم حسب المادة كذا، لأن القسمة التي هي عبارة عن تمييز الحقوق قابلة في صنف واحد لأنه تمكن فيها تمكن فيها المعادلة باعتبار المالية والمنفعة، سواء كانت الأعيان المشتركة المتحدة الجسم للنسليات أو القيميات، ويكون أنه يجب أن لا يفرع على القسمة في القيميات كالحيوانات والعروض لأن جهة المبادلة فيها راجحة وغالبة كما هو مذكور في المادة كذا، ولأنه يلزم تراضي الطرفين بالمبادلة إلا أنه لما كان في هذه القسمة جهة إفراز فقد جاز الإجبار على القسمة بالنسبة لجهة الإفراز، فلذلك تقسم المثليات كالحنطة والشعير والسمن والقيميات كالبقر والغنم وجميع أصناف الدواب على حدة وانفراد قضاء قسمة جمع، وقوله على حدة أي بدون تداخل، كان تقسم أي تفرز الحنطة مثلا إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، وكذا الشعير المشترك ولا تقسم هذه بالتداخل، يعني لو كان بين اثنين حنطة وشعير مشترك وأعطى أحدهما حنطة وأعطى الآخر مقابل ذلك شعيرا، وكذلك لو كان بين اثنين غنم وخيل مشتركة فأعطى أحدهما الغنم وأعطي أو أعطى القسام أحدهما الغنم وأعطى الآخر مقابل ذلك الخيل، فلا تجوز قسمة القضاء على هذه الصورة. إذا كانت الأعيان المتحدة الجنس ها فإذا كانت الأعيان المتحدة الجنس حيوانات فتعد متحدة الجنس ولو كانت مختلفة من جهة الأنوثة والذكورة، ولذلك لو كان 100 من الغنم ذكورا و100 أخرى إناثا وكان يوجد تساوي بينهما من جهة القيمة فيصح تقسيمها قسمة قضاء بأن تعتبر الذكور قسما والإناث قسما آخر، كما أنه يجوز قسمتها قسمة قضاء بأن يجعل في كل قسم قسمة ذكور وإناث لأن جميع الذكور والإناث من الحيوانات ما عدا الإنسان هو جنس واحد. إن المادتين 33 و 134 و 141 بعد الألف أيوة هي جنس واحد ما عدا الإنسان فهي جنسان رجل وامرأة. لا لأن جميع الذكور والإناث من الحيوانات ما عدا الإنسان هو جنس واحد. الإنسان حيوان. فنحن حيوان. يعني حيوان. لا كشيء مرجع هنا المسألة هاي. الذكور والإناث للإنسان جنس واحد من بني آدم. أيكم يا لا ربكما تكذبان لما هنا صار جنسان جن وإنس. يا شيخنا جنس الذكور وجنس الإناث يقولون. لا واحد هذا جنس. دليل ما نقول جنس الأطفال وجنس الشيوخ والكهود. شو هذا؟ نوع من الصفات جعلت هي بقياس التمييز. لكن بني آدم جنس واحد. بالقرآن بأي آلاء ربكم ما تكذبان جعل جنس بني آدم وجنس الجن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لا بني آدم بني آدم التغريب. وكان يصد مسألة الرقيق عندما يقسمون ليس الذكور كالإناث في مسألة الفرز في القسم. هذا يمكن هذا يمكن يأتي لكن مهم تميز بين الأرقاء والرقيق. الرقيق من جهة هو آدمي ومن جهة ثانية أنه مال يباع ويشترى ويكون منهم النساء ومنهم الرجال يمكن أكون تمايز بين الحالتين. هو لما ذكر أن الغنم يمكن تعتبر جنس واحد تمام المعز والغنم أيوة. لكن ممكن في القسم أن يعطى أحد الشريكين هذا ويعطى الآخر هذا، لكن في بني آدم لا. في الرقيق مثلا لا يمكن أن يعطى أحدهما إناث والآخر إيش ذكور. هاي واحد صفة أخرى هي ما يعني ما سلبتهم الآدمية. الآدمية باقينا وآدم بلذا والدليل على ذلك الرقيق يصلي ويصوم وكذا إلى آخره. بقرأ قال إن المادتين 33 و 134 من بعد الألف يبين بهما أسباب هذه المادة ولا تحتويان على حكم أصلي، ومع أن بيان العلل والأسباب هو من متعلقات الشروح إلا أنها قد ذكرت في المجلة لمزيد الإيضاح. المادة 33 و 100 بعد الألف. شيخنا أنا قرأت في بين قوسين يعني قرأت في كتاب اللي هو دراسة عن المجلة هذا المجلة وتأثيرها في القوانين في الشرق الإسلامي. في مجلة اسمها مجلة المجلة العدلية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الأحكام العدلية. يعني سواها على نمط. أيوة هذا قاضي قديم يعني هو قبل تقريبا في أيام بعد هذه بقليل يعني ليس بالكثير. لا لا لا. لا لا لا قديم هو قاضي من قضاة مكة. هو يعني ممكن الفقه الحنبلي سواء على شكل مواد بس الدراسة ذكر أنها استفاد من المجلة لأن يصنفها بعد صدور المجلة الذي جاء بعد هذه مثلا كتاب مرشد الحيران هذا في مصر كتاب فقه المواد كتاب فيها مثلا الحنفي لكن في مصر بس في أيام الخديوي وبعدين جاء تدريباته ولا غيره المهم يعني المهم كتاب اسمه مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان تدريباته أيوه بعده عنده مقترع في بلاد الشام في المجلة ما أعرفش بعدين في طرح مقترع من هنا في صلاح في تقديم أحكام الشريعة الإسلامية لا بس الشاهد شيخ أنها لم تبقى قانونا فيها هو ألفها هذا أخي المجلة طبقت في العراق وهي كانت هي القانون من تأليف هذا القانون المدني الوضعي سنة 1950 بعد سقوط الدولة العثمانية وصدر نعم بعد استلاف العراق من الدولة العثمانية صدر كقانون نعم. نافذ 1950 و50 أو 51 إيه وكان يدرس يعني في كلية الحقوق على أساس أنه قانون ولكن الحقيقة هو فاد هذا يعني جعل الطلبة يرجعون إلى الفقه الحنفي لأن المصدر التاريخي للقانون هو الفقه الحنفي فما أشكل عليهم أو ما أشكل عليهم أو ما الشروط لأن القانون كل قانون له مصدر له خلفية تاريخية هذا يرجع على لزيادة شرط أو لكذا إلى آخره ولكن بعض بلاد عربية ما طبقتها لازم نطبقوه سوريا يمكن ما طبقوه هذا الحاصل اليمن هنا ما تطبق نعم. ما تطبق أيه. مع أن الأشراف جاءوا إلى أيام الثمانينات ذكر هذا في دراسة دراسة عن المجلة ومصادرها وذكرها في قوانين الشرق نعم قاضي من قضاة الشام رسالة السعودية ما يعني ما قمنوا الفقه الحنبلي إلى الآن لأن كان هناك ولا يزال هناك رأي أنه لا يجوزون تقنين الفقه والحجة لذلك أنه إذا قلنا زالت عنه الهيبة الدينية ولباس الديني فيسهل على من يريد تغيير يقول لا أنت غيرت قانون لن نغير فقه وهي حجة قوية الحقيقة والرأي الإسلامي يقول لا مفهوم هذا يعني فقه مذهبي يعني فقه حنبلي أو حنفي فلا يجوز تغييره لأنه تغيره يعني تغير فقه حنفي أو فقه شرعي المذاهب هي كلها صور ومظاهر لفهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية وعلى الرأي أن أرجح الحقيقة خشية أنه يلغى ويبدل بحجة أنه إحنا نبدل فقه ولا شرع إسلامي قانون. طرح هذا يا شيخ أيام الملك فيصل طرح على أنه ينبغي تكنين أحكام الشريعة الإسلامية. نعم. فحال موضوع الملك فيصل رحمه الله إلى العلماء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الله يرحمه. السعودية ورئيس مجلس القضاء العربي الحين. استقر على شنو رأيك كان؟ فجمع اجتمع العلماء بما فيه الشيخ محمد أمين الشلقيطي. والشيخ بلبان والشيخ محمد كبار العلماء. ودرسوا الموضوع وسلبياته. وأخيرا أصدروا قرارهم أن الأحوال والأولى عدم التكليف. صحيح أنا أعيد هذا. إلا أنهم قالوا وكتبت مجلة اسمها مجلة الأحكام العدلية كتبها اثنان من رجال الفقه والقضاء الذين درسوا الحقوق القانون والشريعة. سموها مجلة الأحكام العدلية. إلا أنهم العلماء في أيام الملك فيصل قالوا كان من الحجج الذين يرون أن التكليف لازم على أساس أن القاضي يكون عنده مواد محددة لا مفهوم منطوق ومفهوم أنه لا يجوز أن يخرج عنها القاضي بدل ما يعطيه في بطون الكتب. فعلل أولئك فتواهم قالوا بأنه يعني سيكون مدعاً لتعديل هذه القوانين. هذا واحد. ثم بعد فترة مع استمرار الزمن سيأتي ناس ويقترحون إدخال قوانين وضعية يطعموا بها، ثم سيكون وسيلة لانقطاع الفقهاء والقضاة عن مطالعة كتب الفقه الإسلامي إذا اكتفوا بالقوانين. وعندي صورة من فتوى ما صحيح هذا موجود. الرأي المقابل هو يقول هذا تفصيص عن من بسط القضاء ويصير مفهومة كتب الفقه كثيرة ما إلى ذلك لهم وجهة نظر، لكن عند التزاحم واحد يشوف أقل الضررين هذا ترك الأمر والرجوع إلى كتب الفقه أولى، يعني أقل ضررا مما تقنن. أما رد العلماء رحمهم الله كمان ردهم على قضية يعني حتى لا يتوه القاضي في بين كتب الفقه، فحددوا للقاضي للمملكة العربية السعودية كتاب كشاف القضاء يمكنه حددوا للقضاة أربعة كتب لا خروج للقاضي عنها، وهي كشاف القناع شرح القناع وشرح منتهى الإرادات والروض الوردة شرح المقنع مختصر الزاد المستقنع والمغني بن قدامة. صحيح هذا كمان هذا يخرج القاضي عما ورد في نصوص هذه الكتب. اي صحيح. المادة 33 و100 بعد ما صار الحنابلة يشترطون في القاضي الاجتهاد، وإذا مو مجتهد لا يصح تعيينه. الحنفية يجعلوها من شروط يعني التقديم والترجيح، وحجتهم أن المجتهدين نادر قلة، فإذا هو مو مجتهد يقدر يستعين بأهل العلم المجتهدين فيما يغلق عليه من المسائل، فهذا الواقع يعني. لكن يجب أن يختار جهد الإمكان الأمثل فالأمثل الأكثر قدرة على الاجتهاد، لأن مهمة القاضي مهمة جدا. إذا ارتشى القاضي عندهم عند الحنابلة بطل حكمه. لا هذا كلهم يقولون شرط العدالة ليس هو شرط اتباع، هو شرط استمرار في القاضي ولكن يختلفون في مفهوم العدالة وكيف ترتقب. الشافعية مثلا إذا واحد لبس حرير أو قاعد على حرير هذا منه فسق، وهذا خلاف العدالة. منهم من يبالغ ومنهم من لا عند هكذا ومنهم من لا يفعل ذلك. العدالة شرط على ضروري، وهذا ما ممكن أن تعرف العدالة إلا بالتحري أو عند الشكوى أو ما إلى ذلك، لأن القضاء يعني مهمة جدا. هاي مهمة القاضي شرطوه من التقوى. نعم التقوى والورع والقاضي نعم والحيطة شروط يعني. أبو حنيفة أراد هو أبو جعفر المنصور أن يكون قاضيا، قال لا أصلح، قال له كذبت، قال إذا أنا كذبت كيف تولني قاضيا وقد جرحت أعدائي. رحمة الله عليه. سمعت يا شيخ بعض مشايخنا قبل ما يقارب 35 سنة ونحن نجلس على بعض مشايخنا من الإخوة النجديين في الحرم في مكة وهو يحكي قولا لا أدري لمن هو قال الإمام أبو حنيفة هذه من حكى من الأئمة قال لو جادل شخصا في هذا الجبل نحن وذهب كذكر لاستطاع أبو حنيفة أن يبقى الحرم. جئتك من عندي شخص مالك. لا هذا الإمام مالك أخي مالك. القصة صحيحة هي هذه حاصل قوي الحجة وقوي الرأي نعم قضاء مو سهل هذا أخي نعم ما كان يتمتعون به من الزهد والتقى لا أبو حنيفة أخي يؤخذ قوله في الجرح والتعديل أخو حنيفة يعني من الأولياء من الذين رفع الله يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إيش هذا اسمه هذا نعم يؤاخذ ما هو واحد معصوم قط إيه؟ نعم المادة 33 بعد الألف بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاء يكون قد أخذ كل واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بها فعليه لو كان مقدار من حنطة مشتركا بين اثنين فإذا قسم بينهما على حسب حصصهما فيكون كل واحد منهما استوفى حقه وأصبح مالكا للحنطة التي أصابت حصته وكذا درهما من سبيكة الذهب وكذا أقة من الفضة أو من النحاس أو سبيكة حديد وكذا ثوبا من الجوخ من جنس واحد وكذا ثوبا من البز وكذا عبدا من البيض هي من هذا القبيل أيضا. قال في الشرح بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت معتد به بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها قسمة جمع عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاء يكون كل شريك قد أخذ صورة عين حقه وحصل على تمامية ملكه بها فهي نافعة لكل منهم فتكون قابلة للقسمة جبرا وحكما فلذلك يجوز تقسيم كل واحد من 50 كيلة شعير ومئة أقة جوز وثوب من الجوخ قسمة جمع يعني لو كانت 50 كيلة شعير مشتركة بين اثنين فيجوز تقسيمها بينهما بإعطاء كل واحد منهما 25 كيلة كما أنه لو كانت 50 كيلة شعير وخمسون كيلة حنطة أيضا مشتركة بين اثنين فيقسم الشعير بينهما لكل منهما 25 كيلة وتقسم الحنطة أيضا بأن يأخذ كل منهما 25 كيلة. طيب إذا كان خمس بيضات كيف ستقسم؟ مناصفة ولا؟ هي مناصفة. كيف يا دكتور؟ هو ذكر أنا البيض سابقا فقال إذا كان بيضا فيمكن القسمة. طيب إذا كان عدد فردي وهم زوجي والبيض عدد فردي فكيف يتم قسمة آخر بيضة؟ الضرر إذا كان فيه ضرر ما هو اللي يحسي يعني كمادة ما دامت هي من النسليات أو تلحق بالنسليات تقبل القسمة أما إذا شيء ثاني طارئ هذا يمنعها مو المنع اللي يجد شيء يعني مو متماثلة لا العدد ده تفضل دي خمس بيضات بين اثنين كل اثنين هذا بيضة واحدة هذا كيف يقسموها مقابلة القسمة هذه لأن القسمة تكون بين اثنين بين شخصين وليس من واحد أن ينزل قسمة القسمين بيحكي على القسمة عددياتها قال فلذلك لو كان مقدار ما الحنطة مشتركا بين اثنين فإذا قسم بينهما بنسبة حصصهما يعني إذا كانت مشتركة مناصفة وأخذ أحدهما النصف والآخر نصف الآخر يكون كل واحد منهما قد أخذ عين حقه صورة ومعنى كما هو مذكور في المادة كذا فأصبح مالك المستقل للحنطة التي أصابت حصته وقول المجلة هنا بنسبة حصصهما هو للسبب المبين في شرح المادة 24 وما بعد الألف وكذا درهما من سبيكة ذهب وكذا أقة من سبيكة فضة أو سبيكة نحاس أو سبيكة حديد مثال للموزونات وكذا ثوبا من البيوخ من جنس واحد وكذا ثوبا من البز من جنس واحد مثال للمذروعات والمثليات وكذا عددا من البيض أو الجوخ مثال للعدديات المتقاربة من البيض أو الخوخ مش الجوخ نعم الخوخ الجوخ سبقين هذا الخوخ بيض الخوخ هي من هذا القبيل أيضا أي من جزئيات المثلية المتحدة الجنس فلذلك تقسم قسمة جمع وكذلك لو كانت سبيكة ذهب وزنها 1000 درهم وسبيكة فضة وزنها 3000 درهم مشتركتين بين اثنين مناصفة وقسمتها تقسيم جمع وقسمتا تقسيم جمع فتقسم سبيكة الذهب قسمين فيأخذ كل شريك منهما 500 درهم وتقسم سبيكة الفضة تقسيم جمع أيضا إلى قسمين فيأخذ كل منهما من تلك السبيكة 1500 درهم ولا يجوز تقسيمهما قسمة قضاء بإعطاء أحدهما سبيكة الذهب ذات 1000 درهم والآخر الفضة ذات 3000 درهم المساوية لقيمة الذهب إنه يدخل حين إلى باب الربا يا شيخنا ولا ما يصير نعم لا ما التعادل هنا نعتبر كل وحدة جنس فإذا اختلف الجنس فبيع وكيف لكن يدا بيد وينزل منزلة الأجناس الآن مثلا الدينار العراقي والريال اليمني والريال السعودي يعتبر كل عملة بلد كأنها جنس قائم بذاته فهي تختلف عن نقود البلد الآخر فتصير عادة تبادل أنت ريال أمريكي بكم ريال يمني وهكذا. شيخنا في إشكال هنا يقول نعيد الكلام شيخنا وكذلك لو كانت سبيكة ذهب وزنها 1000 درهم وسبيكة فضة وزنها 3000 درهم مشتركتين بين اثنين مناصفة وقسمتا تقسيم جمع فتقسم سبيكة الذهب قسمين فيأخذ كل شريك منهما 500 درهم وتقسم سبيكة الفضة تقسيم جمع أيضا إلى قسمين فيأخذ كل منهما من تلك السبيكة 1500 درهم ولا يجوز تقسيمهما قسمة قضاء بإعطاء أحدهما سبيكة الذهب ذات 1000 درهم والآخر الفضة ذات 3000 درهم المساوية لقيمة الذهب كيف مساوية لقيمة الذهب 3000 درهم 3000 درهم تساوي هذه 1000 درهم تساوي 3000 درهم ما تشغلين 3000 درهم تفضل بحمل الذهب أي 3000 درهم يجب أن يكون هناك 1000 درهم قيمتهما متساوية وإن كان وزنهما مختلفا يعني السبيكة الذهب يسامي قيمتها قيمة سبيكة الفضة فيقول لا يصلح أن يعطى أحد الشريكين سبيكة الذهب والآخر سبيكة الفضة قسمة قضاء ما هو التعليل يعني الذهب علمي لا هو هنا الجنسان يعني مختلفة أخي ليش اختلف يعني ولا ماذا إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد لكن مو مسير غايبة هذا في البيع لكن احنا قلنا سابقا أنه إذا كان هناك خيول وهناك غنم فلا يصح القسمة قسمة قضاء يعني يعطى أحدهما خيول والآخر غنم صح لأن أجناس مختلفة وأنا أجناس مختلفة فضة وذهب في ضرر حتى بين الشكل حتى لو أنت سويت قيمة لا يصح قضاء أما افتراضي صح استقرار الذهب أقوى من الفضة على اعتبار أنها قيميات أو رواج الذهب أقوى من الفضة اللي نكسب لأنه في ضرر على أحد الطرفين لا بالترابي يصير هذا لا هو اللي يحكي على الجبر أيه هو ما رجاني يعني أنا عندي ذهب وأنت عندك ما ولا يقدر القاضي يجبرني أيوة. لأن مسوي في الشيء يدل الجبر هاي الحلة يتضرر أحد الطرفين ما كنت فرط تضرر أخي لا أقصد لما يكون هكذا ما تضرر القاضي يتدخل عندما يعني واحد عنده حق والآخر يفقد حقه أما ما موجود هنا أنا واحد ظالم الآخر أو له حق من فرد به أنا ما بدل فلوسي هذه خلاص هذا هو نعم المادة 34 بعد الألف وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت إلا أنه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة أيضا على الوجه المذكور آلما وكذا 100 جمل و100 بقرة هي من هذا القبيل أيضا قال وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت إلا أنه باعتباره جزئيا أي لعدم وجود فرق وتفاوت فاحش صار التفاوت في حكم العدم وتمكن رعاية المعادلة والمساواة فيهما من جهة المالية والمنفعة فلذلك قد عدت قابلة للقسمة على الوجه المبين آنفا، يعني قد جازت قسمتها قسمة جمع بقسمة قضاء كما هو مذكور في المادة كذا. وقد اعتبر الاختلاف والتفاوت في القسمة معفوا، لأن المقصود من الشاة مثلا اللحم ولا يتفاوت كثيرا، كما أن المقصود من الفرس الركوب وهذا أيضا لا يتفاوت فاحشا. فلذلك لما كان في القسمة جهة إفراز كما جاء في المادة كذا، ويكون الشريك الطالب في القسمة طالبا من القاضي الانتفاع وحده بنصيبه، ومنع شريكه ومنع شريكه من الانتفاع بحصته، ومنع شريكه من الانتفاع ومنع شريكه من الانتفاع بحصته وإزالة الضرر والظلم عنه. ولما كان ذلك الطلب مشروعا فعلى القاضي إجابة طلبه وإيصال الحق لمستحقه. مثلا إذا قسمت 500 شاة مشتركة بين اثنين إلى قسمين، فيكون كل واحد منهما كأنه أخذ عين حقه صورة. قيل كأنه أخذ، لأنه قد ذكر في شرح المادة أن الحصة التي يأخذها الشريك عند تقسيم القيميات لا يمكن جعلها عين حقه، يعني بدل مبادلة مبادلة. هو يقول كأنه مش أخذ عين حقه، كأنه منزلة كأنه أخذ. قال وكذا 100 جمل وكذا 100 بقرة هي من هذا القبيل أيضا، أي من جزئيات القيميات المتحدة الجنس. وعلى ذلك قد يصف صنف الجمل قابلا للقسمة على حدة وبالفراد، ولذلك تجري في الأصناف المذكورة قسمة الجمع قسمة قضاء على حدة، ولا تجري في ذلك قسمة قضاء بالتداخل كما هو مذكور في المادة الآتية، وهي المادة 35 بعد الألف. لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة، أي في الأعيان المشتركة المختلفة الجنس، سواء كانت من المثليات أو من القيميات، أي لا يسوق للقاضي أن يقسمها قسمة جمع جبرا قسمة جمع جبرا بطلب أحد الشركاء. أي لا تجري قسمة القضاء بإعطاء أحد الشريكين مثلا مقدار كذا كيلة حنطة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير، أو إعطاء أحدهما كذا شاة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا إبلا أو بقرة، أو إعطاء أحدهما سيفا وإعطاء الآخر سرجلا، أو إعطاء أحدهما دارا وإعطاء الآخر حانوتا أو ضيعة. أما قسمة الرضاء الجارية برضائهما على الوجه المشروع فجائزة. قال في الشرح لا تجري قسمة القضاء بالأجناس المختلفة، أي بالأعيان المشتركة المختلفة الجنس، أي لا تجوز قسمة الجمع قسمة قضاء بالتداخل، لأنه لا يوجد اختلاط في الأجناس المختلفة، فالقسمة التي تجري فيها لا تكون تمييزا بل تكون معاوضة، مع أن ولاية القاضي بالإجبار على المعاوضة والإجبار على القسمة لا تثبت إلا إذا وجد في القسمة التمييز، حيث أنه يوجد تفاوت فاحش في المقاصد بالنسبة إلى الأجناس المختلفة، فقسمتها قسمة وحيد مش حيد الأصل وحيد حتى يستقيم. لا لا، مع أن ولاية القاضي بالإجبار على المعارضة المحاوضة والإجبار على القسمة لا تثبت إلا إذا وجد في القسمة تمييز حيث أنه يوجد، وحيث أنه يوجد تفاعل كذا ما فيش جواب. وحيث ما حيث بين التعليم قسمتها قسمة جمع هو معارضة. طيب وحيث إنه يوجد تفاوت فاحش في المقاصد بالنسبة إلى الأجناس المختلفة فقسمتها قسمة جمع هو معاوضة صرفة، فيحتاج إلى رضاء كل الشركاء. نعم. سواء كانت الأجناس المختلفة من المثليات كالحنطة والشعير أو كانت من القيميات كالإبل والبقر، وهذا هو تفسير قسمة القضاء. وقد عرفت في المادة كذا، أي ليس للقاضي أن يقسم قسمة جمع جبرا بطلب أحد الشريكين وفي حالة امتناع الآخر، يعني إذا امتنع أحد الشركاء عن تقسيم الأجناس المختلفة بطريق التداخل وطلب واحد أو أكثر من الشركاء القسمة فلا تجوز القسمة. انظر المادة كذا، أي لا تجري قسمة القضاء بإعطاء أحد الشركاء مثلا كذا كيلة حنطة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير، أو إعطاء أحدهما بغلا وإعطاء الآخر مقابل ذلك شاتين، أو إعطاء أحدهما كذا عددا من الأغنام وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا عددا من الإبل أو من البقر، أو إعطاء أحدهما سيفا وإعطاء الآخر مقابل ذلك سرجلا، أو إعطاء أحدهما دارا وإعطاء الآخر مقابل ذلك حانوتا أو ضيعة، أو إعطاء أحدهما دارا وإعطاء الآخر دارا أخرى في تلك المحلة. ويفهم من المسائل التي ذكرت اعتبارا من المادة كذا أن القسمة باعتبار المقسوم على ثلاثة أنواع. النوع الأول قسمة المثليات من جنس واحد، فالشريك الذي يمتنع عن هذه القسمة يجبر على من طرف القاضي عليها بطلب الشريك الآخر. النوع الثاني قسمة القيميات من جنس واحد، وفي هذه القسمة أيضا يجبر الشريك الممتنع عن القسمة من طرف القاضي على القسمة فيما إذا طلب الشريك الآخر القسمة. النوع الثالث قسمة القيميات المختلفة الجنس، فلا يجبر الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة من طرف القاضي، أما إذا رضي جميع الشركاء فالقسمة على وجه المشروع، أي بإعطاء أحد الشركاء كذا كيلة حنطة مثلا وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير، فهي قسمة رضا وجائزة لأن الحق للشركاء وليس لغيرهم حق في ذلك. وإن عدم الجواز على الجبر قد كان لعدم إمكان المعادلة، هذا هو التعليل، قد كان لعدم إمكان المعادلة بسبب التفاوت الفاحش في المقاصد خوفا من أن يبقى حق أحدهم عند الآخر، ولكن إذا رضي الشركاء بذلك فيكون كل من المقسوم لهم قد أسقط الحق الذي عند الآخر، فلذلك تصح القسمة. هذا يأتي فيه الذهب والفضة نفسه. تعليل هنا هو تعليل هناك. المادة 36,100. الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من جنس واحد من معدن واحد تعد مختلفة الجنس. الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة والحجم والكيفية، نعم، ولو كانت مصنوعة من جنس واحد، نعم، من معدن واحد تعد مختلفة الجنس. قال في الشرح كما تعد أيضا مختلفة الجنس إذا كانت مصنوعة من معدن مختلف الجنس. وأواني جمع إناء، والإناء بمعنى الظرف كطاسة النحاس والأباريق وطشت النحاس، فلا يجري في ذلك قسمة قضاء، وعليه فلا تجري قسمة بإعطاء أحد الشريكين أبريق نحاس وإعطاء الشريك الآخر أبريق نحاس آخر. انظر شرح المادة. اللهم إلا إذا كانت من مصنع واحد شيخنا متماثلة، ها؟ إذا كانت متماثلة وغير مستعملة. وغير مستعملة. متماثلة في الصنع. قال المادة 37,100. هذا الجميل معلق. إذا كانت وغير مستعملة. إذا كانت تجيب الصنعة. ما يكون أحدها يعني متماثلة في الصنعة وليس أحدها مستعملا والآخر جديدا. كذا. إيه ما يجوز طبعا. لأنه بالاستعمال تختلف حتى وإن كان الاثنين مستعملين. نعم. قد يكون استعمال هذه أشد من استعمال. لا طبعا مثل الكتب الخطية المخطوطة. نعم. مخطوطة على ورق واحد وقلم واحد والكاتب واحد. نعم. لكن لا يمكن أن تكون متماثلة ولو هي صادرة من كاتب واحد. شيخنا هو ذكر فيما سبق أن الكتب الخطية ليست متماثلة. الطبيعية متماثلة. إيه تمام. طيب معلش. إذا كان كتاب مطبوع ما. بس مستعمل قد قرئ فيه والآخر جديد ما لم يقرأ فيه. إيش؟ إيش؟ نفس الشيء. أول مختلف بالكاتب بالكتابة وثانيا اختلف بقدر الاستعمال من جهتين. قال في كتاب استعمل سنة وكتاب استعمل 16. ما يهمنا. إحنا ما نضبط المدة. ما هذا؟ واحد يقرا دي 10 ساعات هو نايم يطلع روحه. جعله من الكميات، جعل المطبوعات من المثليات وغير المطبوعات. نعم. يعني في بعض الاوقات تجد الكتاب واحد. نعم. كتاب البخاري. نعم. او فتح الباري او المجموع النووي او المنصب الصوفي، تجد الطبعه الفلانيه هذه في مسافه، تجد الطبعه الفلانيه. اي. كان فيها تحقيق وفيها تلوين ولو فيها تحقيق ولا شيء. يعني كنا مثلا احنا طلاب قبل 30 سنة الحلبي كان طبعة الحلبي هذه نشتريها بضعف يعني بضعفية نفيسة ممتازة. لا لا لا اخي لما نقول طبعة واحدة ما في هذه الفروق اللي تذكرها اخي. الورق يختلف او الحبر فاهي ضعيف او ما الى ذلك يعني. لا لا هو ذكر يعني الريت شيء متماثل تماما حسب المادة المصنوعة به أو كذا ورقة أو كتاب أو قلم أو ما إلى ذلك. نعم. قال المادة 37,100 بعد الألف. الحليات وكبار اللؤلؤي والجواهر من العين المختلفة الجنس أيضا. أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة فتعد متحدة الجنس. الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس أيضا، فلذلك لا تجري فيها قسمة القضاء حيث يوجد بينها تفاوت فاحش. والحليات جمع الجمع للحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء، مفردها حلي حلي حلي بفتح الحاء وسكون اللام. والحلي هو الذهب والفضة والماس والياقوت وما أشبه ذلك من الجواهر التي تتزين بها النساء. قال في التعليق والرجال أيضا في هذه الأيام. ايه كده يقول يقول هكذا ما ادري هل يذكروا على سبيل التنتر ولا والله ما ادري هذا لا مو لا يجوز يذكرها لان الحلي لتزين المرأة والرجل ما يحتاج تزين هو يقول التي يتزين بها النساء في هذه تتزين بها النساء هو على الأقل والرجال أيضا في هذه الأيام مو بعيد يعني قال والجواهر جمع جوهر الجيم لا في هالحالة تزكى ما نقول له ما يحكي عنك هذا اللي يعفى عنه المرأة لما تتحلى دي أنت لا تزال صورتك صورة رجل جميل نعم والجواهر جمع جوهر فتح الجيم وسكون الواو وهي اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والجواهر المعروفة من نوع الزمرد وعلى الزمرد ها زمرد الزمرد هذا النفيس جدا ها اي هذا في حاجة في المتحف في اسطنبول شفتها ما ادري ايش يسموها حاجة كذا زي القلط الكاس هذا اصغر اصغر منه هذه لا يوجد في الدنيا غيرها أنفس ما في متحف اسطنبول حق العثمانيين هذا ما يصح السلام في هذا زي لا يوجد في الدنيا مثل هذا اطلاقا قال فيجاب عليه انه اذا نعم وعلى ذلك فاذا سئل الزمرد ها وعلى ذلك فإذا سئل لماذا ذكر اسمها على حدة فيجاب عليه أنه إذا قوبل العام بالخاص أي ذكر الخاص بعد العام فيراد بذلك ما عدا العام والخاص وعليه فعطف اللؤلؤ والجواهر على الحليات معناه أنه يقصد من الحليات غير اللؤلؤ والجواهر هو عبارة عن الحليات المعمولة من الذهب والفضة والماس فيكون العطف المذكور عطف المباين على المباين وعليه قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال الآية ولذلك يدخل اللؤلؤ في تعبير الجواهر وعلى هذا الحال فعطف الجواهر على اللؤلؤ الكبير من قبل عطف العام على الخاص كقول جاءني زيد وإنسان سؤال لا تخلو هذه المادة من معنيين الأول إذا اعتبر اللؤلؤ والياقوت معا ونظر إليهما نظرة واحدة فهما مختلفا الجنس أي أن اللؤلؤ جنس والياقوت جنس آخر كما أن الماس جنس واللؤلؤ جنس آخر وإن يكون أن هذا المعنى صحيح إلا أن هذه المسألة قد مرت في المادة كذا الثاني أن يكون المراد من ذلك أن صنف اللؤلؤ فقط والياقوت فقط والماس فقط مختلف الجنس مع كونها غير مختلفة بل متحدة لأن هذا الماس ظاهر أنه من جنس ذلك الماس كما أن هذا الياقوت ظاهر أنه من جنس ذلك الياقوت الجواب المقصود منه هو المعنى الثاني أي يجب أن يفهم أن عبارة أن الأعيان المختلفة الجنس بمعنى أنه من قبيل الأعيان المختلفة الجنس يعني من مناسباتها لفحش التفاوت بينها فهي غير قابلة للقسمة كالأعيان المختلفة الجنس فلذلك لا تجري فيها قسمة القضاء أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة التي لا تتفاوت قيمتها بين أفرادها فإنها تعد متحدة الجنس فلذلك تجري في هذه القسمة القضاء في هذه القسمة القضاء على حدة اختلاف الفقهاء توجد ثلاثة أقوال في تقسيم الجواهر القول الأول هو عدم جواز التقسيم في الجواهر ولو كانت من جنس واحد أو كانت كبيرة أو صغيرة وعليه فلا تجوز قسمة الماس أو الزمرد في انفراد وعلى حدة القول الثاني عدم جواز قسمة الجواهر إذا كانت مختلفة الجنس قسمة قضاء فلذلك لا يجوز قسمة الماس مع الياقوت بطريقة التداخل أي بإعطاء أحد الشريكين الماس وإعطاء الآخر مقابل ذلك الياقوت أما إذا كانت متحدة الجنس فتقسم كما يجري ذلك بسائر الأجناس وقد ذكر هذا القول بالجواهر القول الثالث عدم جواز قسمة القضاء في الجواهر الكبيرة لوجود تفاوت فاحش بين أفرادها أما إذا كانت الجواهر صغيرة فيجوز قسمة تقسيمها لأن التفاوت الموجود بين أفرادها هو تفاوت جزئي وقد قبلت المجلة هذا القول الثالث المادة 38 ومئة بعد الألف الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضا فلذلك لا تقسم قسمة جمع مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى لأحد الشريكين من الدور المتعددة واحدة والآخر أخرى بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي الدور والدكاكين قال في الشرح الوجه الآتي يعني سيأتي في مادة الدور والدكاكين والضياع والعرصات العديدة مختلفة الجنس كما بين الزيلم ولو كانت في مدينة واحدة أو محلة واحدة أو زقاق واحد حتى لو كانت ملاصقة بعضها لبعض ومن قبيل المختلف الجنس كما بينت الجوهرة والقهستاني فلذلك لا تقسم قسمة جمع قضاء، لأن الدور وإن كانت جنسا واحدا باعتبار السكنة إلا أنه يوجد اختلاف في المقاصد باعتبار البلد والجيران قربها من المسجد والسوق، فيوجد تفاوت فاحش بينها، فلا يمكن التعديل في القسمة، فلا تقسم جبرا وقضاء. مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى إلى أحد الشريكين من الدور المتعددة المشتركة بين اثنين مناصفة واحدة إلى أحدهما والأخرى إلى الآخر، وقسمتها قسمة جمع قسمة قضاء، بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي، أي كما هو مبين في الفصل الرابع. وكذلك التقسيم قضاء بإعطاء أحد الشريكين دارا وإعطاء الآخر مخزنا غير جائز، كما أن إعطاء أحدهما دارا وإعطاء الآخر عرصة قسمة قضاء غير جائز. تفصيلات في تقسيم الدور والبيوت والغرف. الخلاصة أن المساكن ثلاثة أقسام: القسم الأول الدور، القسم الثاني البيوت وتسمى أيضا الغرف، القسم الثالث المنازل وتسمى بيوتا. فإذا كانت الدور في بلاد مختلفة فقسمة القضاء فيها غير جائزة بالاتفاق، أما إذا كانت في مدينة واحدة فلا تجوز قسمة القضاء فيها على رأي الإمام الأعظم. شيخنا ما تبين لنا ما الفرق بين الدور والبيوت والمنازل؟ هذا اصطلاح البيت يعني تطلق حتى على الغرفة. البيت يعني الغرفة، تعال تطلق حتى على البيت. غرفة. الدور والمنازل لا تدخلوا إلى الآية بالقرآن الكريم، يعني واضح. يعني غرفة مقصود بها الغرفة. نعم تطلق على الغرفة أيضا. قال فإذا كانت الدور، أما الدور فهو جميع المجتملات. مرافق. نعم مرافق. هذا في بلاد مختلفة في قسمة القضاء فيها غير جائزة الاتفاق، أما إذا كانت في مدينة واحدة فلا تجوز قسمة القضاء فيها على رأي الإمام الأعظم. أما عند الإمامين فإجراء القسمة في هذا الحال مفوض لرأي القاضي، فإذا رأى القاضي أنه أصلح فيقسمه قسمة جمع، وإذا لم يره أصلح فلا يقسمه قسمة جمع، لأنه وإن كانت الدور من جنس واحد من جهة أصل السكنة والاسم والصورة فهي مختلفة الجنس نظرا لاختلاف الأغراض وتفاوت من بعد السكنة فيها. فإذا قسمت كل دار على حدة فيحتمل أن يتضرر بعض الشركاء لقلة سهمه، فلذلك فوضت صورة التقسيم إلى رأي القاضي، فإن شاء قسمها وإن شاء لم يقسمها. وعلى هذا الخلاص الأقرحة المتفرقة أو الكروم المشتركة، وقد اختارت المجلة في هذه المادة قول الإمام الأعظم أنها لا تجوز، ومع أنه لا تجوز قسمة الدور المتعددة قسمة جمع على وجه المشروع إلا أنه إذا رضي جميع الشركاء القسمة جمعا فتقسم أيضا على وجه المشروع، لأنها انقلبت إلى قسمة رضا. كذا شيخنا؟ إذا كان رضا ممكن، إذا قضاء ما ممكن. قال كذلك لا تجوز قسمة الجمع جبرا بين الوقف والملك، يعني لو كانت أرصتان مشتركتين بين اثنين إحداهما ملك والأخرى وقف يتصرف فيها بالإجارتين فلا تجوز قسمتها، قسمة جمع بإعطاء أحدهما عرصة الملك وإعطاء الآخر عرصة الوقف. أما المنازل فإذا كانت متلاصقة أي متصلة بعضها بالبعض الآخر فتجوز قسمتها قسمة جمع بقسمة قضاء، أما إذا كانت متباينة أي متفرقة بعضها عن بعض فلا تقسم قسمة جمع بقسمة قضاء كالدور. أما الهراوي، إيش الهراوي؟ أما الهراوي هذا مصطلح يمكن على نوع من البناء نوع كذا، فتقسم على حدة سواء كانت في محل واحد أو في محلات مختلفة، لأنه يكون في داخل الدار وفوق الغرفة، لأنه أي الهراو هذا يكون في داخل الدار وفوق الغرفة. وفوق الغرفة هذا وصف النية، أنت متصور على شلون يصير هذا. فإذا كانت متلاصقة فيجري فيها قسمة المفرد، وإلا فتجري قسمة الجمع. يمكن الطاوله ما أدري. أما الغرفة تقسم تقسيم جمع بقسمة قضاء سواء كانت في محلة واحدة أو محلات متعددة، لأن التفاوت في البيوت يسير. كيف يسير؟ غرفة تكون 4x4 وغرفة 4x5 قديما. ولهذا في هنا الخلاف بين الصاحبين شيخنا معروف هذا اختلاف مع خيار الرؤية ما عند أبو حنيفة خيار رؤية في شراء المساكن، لأن القوم كانوا يبنون غرفهم على نسق واحد، وقالوا أنه في زمن الصاحبين حيث تفنن الناس في البيوت أصبحت لابد من رؤية الغرف كلها. ولهذا قالوا الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين اختلاف اختلاف زمان لا اختلاف حجة وبرهان. اي نعم مو كلها اكو خلاف لا خلاف حجة وبرهان هنا في مثل هذا اي مال هذا نعم هذا تمام يعلنون ذلك بهذا القول. نعم شيخنا انتهى باختلاف العرف انتهى نعم. وقفنا في الفصل بداية الفصل الرابع والوقت قرب خلاص أشر أشر إلى هنا. هنا باليمن في المعاملات أكو شيء مقنن؟ في قانون شيخنا القانون المدني. لا مقنن هاي المعاملات البيع والشراء الكل. زين هذا على ماذا أسس وأخذ من أي فقه؟ في أول الدورة أخذ من الفقه الشافعي الزيدي. ها آخر من؟ على سبيل الاختيار. على سبيل الاختيار ومن اختيارات الإمام يحيى اللي يسمونها الاختيارات العلمية. كانت هذا في 80 مسألة. ها لكن بعدها يعني تطور وعاد لجنة تكوين أحكام الشريعة الإسلامية النظر فيه فأصبح يأخذ من الفقه الهادوي والشافعي والحنفي وغيره من كتب من جميع المذاهب. وعلى كل حال يعني حصل تجد فيه مسائل ليست في المذهب الهادوي أخي الهادوية هما من الزيدية ولكن معمود في المذهب الزيدي قول الهادوية. أيوة أيوة لأنه هنا السائد والهادي أحد أئمة الزيدية. هو غير في المذهب الزيدي هذا. نعم في الفروع شوف هو اجتهد ولذلك الإشكال الذي يقرأه يا شيخ على مذهب الهادوية مذهب الزيدية يجد أنه متأسس مذهب يعني له قواعده وفقهه وأحكامه وأدلته في القرن الثاني الهجري والتاسع أيام الهادي بن إبراهيم وأيام المهدي أحمد بن يحيى صاحب الأزهر. عادة القضاء يأخذ في أي رأي الهادي؟ نعم المعتمد شيخنا في مذهب في القضاء في القضاء يأخذون بما في الأزهار مثل الأزهار هذا المعتمد وهو المعتمد في مذهب الزيدية اللي يسمى المذهب الهادوي أيضا لأن الذي جاء من أئمة الزيدية إلى اليمن هو الهادي. والزيدية فيهم أئمة الهادي والناصر والكذا فبعد ذلك علماء الزيدية من اللي تفضل الشيخ اللي هم صاحب المتن المهدي كذا لهم اختاروا ما يرونه ايش هذا المهدي هذا المهدي هو الذي نظم مذهب الهادي لما كان الزيدي كان الزيدي في سنة 48 هو شوف اللي دخل الذي رحنا لا الزيدية دخلت من كم الثاني فاس المهدي لكن كانت انتهابات يعني جماعة الله بحمد الله انتهابات على أحمد بن سليمان الإجهاد وجاسم العيان والمرأة إجهادهم وعندهم أيضا فيه ميزة يتمتع بها المذهب الهادوي هذه الميزة الوحيدة التي كانت ممتازة وهي أنه لا يلي الحكم إلا من كان مجتهدا كان هكذا وإن ولا هو نعم هذا شرط عندهم وإن كان قد تولى الحكم ليس مجتهدا لكن على المتكئ عليه قل لي بالميراث عندهم اختلافات فيما بينهم في العاول في الرد في العاول في الرد الجد بالنسبة هل لا لا هم مقنن مثل قال المدني لا الأحوال الشخصية القانون الأحوال الشخصية موجود موجود ميراث موجود نعم قل لي بالطلاق بثلاث شنو ماخذ الطلاق الثلاث يقع واحدة قائل نعم تقريبا كل الدول الإسلامية الآن أخذت من تيمية الذي كان غريبا في زمنه صار الآن هو المشهور المعتمد